النهي عن هذا لما سمع وطلق غضب عليه. وأن يؤدي كتاب الله بين أظهركم. ابن عمر في الصحيحين قال لما سأله رجل عن الطلاق قال أما إن كنت طلقتها ثلاثا وقال عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. يجري هذا أحمد وجماعة على تحريم الطلاق الثلاث وأن الواجب التقييد بالسنة طلق واحدة فقط ثم إذا احتاج إلى طلق الثانية ثم الأخيرة تكون هي الفاصلة. أستعجل فيما أباح الله له. نعم نعم تحرم عليه إلا بنكاح جديد. ذاك نكاح جديد شرط يعني وهكذا سنتين. الله عنك تحصل البينونة بدون طلاق سلام. نعم نعم مجرد لعالي يحصل الفرقة. نعم كلمة واحدة عن الواحد. نعم سهل. نعم ظاهر طلقها ثلاث أطلق ظاهر أنها ثلاثة واحد يحتاج إليكم بكلمات يحتاج. نعم لكن بكل حال ليس في محل يعني. نعم نعم خاطب من الخطاب خاطب من الخطاب. نعم شيخ هل اللعنة والغضب مترادفة؟ لا لا لا لا لكن بس كلها سهل كلها سب للناس. لقد أحزاه الله أو لعنه الله أو قاتله الله أو أهلكه الله. نعم كل سب كل سب سب سمى لعنة. نعم هل تقع الثلاث فيها كلام بين أهل العلم فيها كلام بين أهل العلم ومؤلف وجماعة يقولونها تبع لعمر رضي الله عنه في إيقاعها تعزيرا للناس. والقول الآخر الذي قاله جماعة من التابعين ومن بعدهم أنها لا تقع إلا واحدة إذا كان بثلاثة واحدة كان هي طالق بالثلاث لا تقع إلا واحدة. هذا الصواب لأن ثبت عن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الطلاق ثلاث واحدة في أهل صلى الله عليه وسلم وهكذا في عهد الصديق. هذا إذا كان بثلاثة واحدة بثلاثة واحدة يعني. أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق وقعت ثلاث عند الجميع إلا خلاف شاذ قلنا يقع إلا واحدة. نعم إشكال الشيطان رحمه الله وقولنا ليس بجيد ولا نعلم له أحد سلف من السلف أو لا نعلم أحد قال بحل من السلف. نعم إنما الخلاف الحقيقي فيما إذا قال هي طالق بالثلاث بلفظ واحد أو مطلقة بالثلاث أو أنت طالق بالثلاث هذا محل الخلاف. والجمهور على أنها تقع أيضا كما الله عمر رضي الله عنه وأرضاه تعزيرا للناس قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت له في أنا فلو أمضى الله عليه فأمضاه عليه. وقال آخر من العلم إنها واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم هذا هو الأقرب والأظهر. نعم لحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر لو سنتين ثلاثة وطلاق الثلاثة واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أن كانت له في أنا فلو أمضى الله عليه فأمضاه عليه رحمه الله. وتابعه الجمهور في هذا تابعه العلم تابعه الجمهور. نعم الله الشيخ أي لحظة نعم مهما كانت في الواقع أي لحظة نعم أي لحظة ولو كان في مجالس ولو كان في أوقات كثيرة ما دام لم يأتي برجعة ولا نكاح جديد. نعم الله أكبر. وقال قائل كيف كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واحدة وكذلك أبي بكر وبغير عهد عمر صلى الله عليه وسلم؟ هذا اجتهاد من خليفة الراشد أبي عقوبة المطلق لما استعجل وقال أن يصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من تمسكوا فيها أرض عليها من نواجد فإن أخذوا بقول عمر من هكذا يعني من هذا الباب أخذوا اجتهاد. نعم كان الرسول يا شيخ نص الاجتهاد من وقت هو المقدم هو المقدم وقد بشر ابن غيره رحمه الله هذا البحث في كلام يعني الموقعين في غابة الأحسان طول في هذا وفي هذا المعاد أيضا. نعم الله عن قول ابن الزبير إن الذين طلق لعرى أن تلك مبتوتة إذا طلقها يطلق الثلاث يعني الثلاث نعم حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر لكن الصواب عند الجمهور إذا طلقها ولو مبتوتة إذا طلقها متهم بقصد حرمانها من الميراث يقع الطلاق ومع هذا يعاقب بإرثها أيضا. نعم وما فعل عمر وعثمان. نعم والله مبتوته لما طلقها في المرض متهمين له بأنه أخذ حرمانها من الميراث. نعم. ما لم تزوج؟ ما لم مطلقة ولا تزوج. نعم. يعني هي مفتوحة مفتوحة قضاء. نعم. نعم. روح المحلوب. نعم. قال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي كلها الزبير الله أو أسماء العرب زبير بالضبط إلا هذا الزبير هو ولد الله من الزبير على أحد الرومين ولد الله سمع عجل بن نعم نعم وإني ما في الله وإني ما في نعم حلف نعم نعم نعم وإنما معه مثل الحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يجمع عصيلتك وتدوكي عصيلتك. هذا يبين معنى قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل من حتى تنكح زوجا غيره. وأن النكاح هنا يشتمل الأمرين العقد والجماع لا بد منهما، فلا تحل الأول إلا بعد العقد والجماع جميعا، فلا يكفي مجرد العقد ولا يكفي مجرد الوصف، لا بد منهما جميعا. لو وطئت بعد الأول وطأ شبهة أو زنا لم تحل، ولو نكحت بدون عوض قاطئ لم تحل، فلا بد من الامرين ان تنكح زوج غيره نكاحا يكون فيه جماع. فاذا قال حتى تذوق وسيلته ان يذوق وسيلتك. نعم. حدثنا عبد الرحمن الشاق. نعم. المحل لا نكاح باطل لا يجوز، حتى اسم مستحار لا يحلها للزوج الاول، نكاحه فاسد ولا يحل للزوج الاول ويجب ان يحاقب. نعم. نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عصيلتها كما ذاق الأول. اللهم صل على محمد. باب من خير أزواجه. وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعرج حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سالت عائشه عن السيره فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحده او مئه بعد ان تختارني. يا أيها الذين قل لأزواج فربنا أنت الآخر. نعم. والطلاق ليس بالطلاق. هل تستطيع هذا خاص بالطلاق؟ خاص إذا خيروا أزواجه واختاروه فهو ليس بالطلاق. نعم ليس خاصا بالنبي. نعم. هل يجب أن يخير نعم نعم. يعني إن أردتني فلا بأس وإن أردتم الطلاق طلقت. هذا نعم. طلقت. يكون هنا يحتاج قبل الطلاق. لا ما يكون طلاق. لابد من التخيير. إذا قال إذا يطلق على نية يعني عزم الطلاق يطلق من عزم. المفروض يكون مجرد التخيير طلاق. إذا أبدينا الرابع في الفراق يطلق إن شاء أو يمسك إن شاء يرجع عن تخييره منه. باب إذا قال فارحتك أو فرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل فسرحوهن سراحا جميلا، وقال أسرحكن سراحا جميلا، وقال فإنساكم بمعروف من تطيعهن بإحسان، وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يحران في فراقه. المقصود من هذا أن الألفاظ الدالة على الطلاق غير له الطلاق، إذا نواها الطلاق صار الطلاق صراح أو فراق أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على أن تلحقي بأهلتي أو ذهبي أو ما أشبه ذلك. إذا أراد به الطلاق هو طلاق، وإذا ما أراد به الطلاق فليس بطلاق. فلو قال ذهبي لأهلتي أو مال عليها أو روحي لأهلتي أو ما أشبه ذلك أو سهرتي وما أراد الطلاق فليس طلاق. نعم. نعم. إذا أراد التحليل يعني إذا أخذ به المصادر إذا أخذ التحليل هذا هي وكل هذا اختاري نفسك في قصدها أنها تختاري إذا أراد الطلاق تختار نفسك في كناية. باب من قال لامرأتي أنت علي حرام. شوف كلامها أول ترجمة أول ترجمة قوله باب من جوز الطلاق الثلاث. نعم. كذلك أبي لازم وللأكثر من أجابه بصدمه إشارة إلى أن من الثلاث من لم يجد وقوع الطلاق الثلاث فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بإيقاع الثلاث عام من أن تكون مجموعة أو مفرقة ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد تقدم في أوائل الطلاق. وأخرج سعيد بن منصور عن أنس رضي الله عنه أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. وأخرج سعيد بن منصور عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره وسنده صحيح. وهذا ما يؤيد أنه يرى التحريم رضي الله عنه مثل ما ذكره من قبله عبد الله قال إن كنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق المرأة. وهو أي رواية عن حمود بن لبيد الذي طلق ثلاثة فغضب عليهم فقال أيها بكتاب الله وإن من أظهركم رواه النسائي قال الحافظ رحمه الله ورواه الموثقات. المقصود أن هذا القول قول جيد ويتأيد في المعنى بأنه تعجل للفراق ولا ينبغي أن يتعجل فراق الممتوت، ينبغي له التريث وعدم العجلة. نعم. ويحتمل أن يكون مراده بعدم جواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر ويحتمل أن يكون مراده بعدم جواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة يعني من جوز التحريم وعدم التحريم يحتمل أن أراد الإيقاع وعدم الإيقاع. نعم. يحتمل هنا ويحتمل أن يكون مراده بعدم جوازه من قال لا يقع الطلاق إلى أوقعها مجموعة. نعم. ويقع إلى نفسه. نعم. نعم. النهي عنه هو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر. نعم. وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس رواية ابن عباس أيضا وطاووس والمزني جماعة. نعم. وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق نهي عنه كطلاق الحائض وهو شذوذ. وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع الجواز واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة إيقاعات جميعا فقال أي العمل بكتاب الله وأنا بين أرجلكم الحديث أخذه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه السماع وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤيا وقد ترجم له أحد في مسنده وأخذ له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحد رواه غير مخرمة بن بكير يعني لا أعلم أحد رواه غير مخرمة بن بكير يعني من أشد عن أبيه انتهى ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد قيل انه لم يسمع من ابيه. وعلى تقدير اتخذ حديث محمود فليس فيه بيان انه هل امضى عليه الثلاث مع انكاره عليه فليس فيه بيان انه هل امضى عليه الثلاث مع انكاره عليه طاعها مجموعه او لا. فاقل احواله ان يدل على تحريم ذلك والا زم. قد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في صلاه الحائط انه قال لمن طلق ثلاثا مجموعه عصيت ربك وزارت منك امراته. وله الفاظ تقارن هذه عند عبد الرزاق وغيره. واخرج ابو داود بسند صحيح من حديث مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثا فسكت حتى ظننت انه سيردها اليه. فقال ينطلق احدكم فيركب الاحبوق ثم يقول يتعباد ان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لا تتق الله فلا اجد لك مخرجا عصيت ربك وزعلت منك امراتك. هذا مما قال ابن عمر. وهذه روايات مشهوره عنه وعن روايات اخرى خالفها عمر ولم يمضيها. نعم نعم. واخرج ابو داود له متابعه عن ابن عباس بنحوه. ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال اذا طلق ثلاثا مجموعه وقعت واحده. من القائلين بالتحريم واللزوم من قال اذا طلق ثلاثا مجموعه وقعت واحده وهو قول محمد بن اسحاق صاحب المغازي الذي بما رواه عن داود بن الحصين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلقه تعالى ثم عبد يزيد امراته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فساله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا في مجلس واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما تلك واحده فارتجعها ان شئت فارتجعها. فأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة لا يحدث التأويل الذي في غيره من الروايات التي ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء. أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما ووجب بأنهم احتجوا بعدة من الأحكام من مثل هذا الإسناد كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ورفيع زينب ابنته في النكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا. الثاني وعرضه بفتوى ابن عباس في وقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره. فلا يظن ابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يثير خلافه إلا بمرجح ظهر له. وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى. ووجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يفرق رأيه من احتمال الإنسان وغير ذلك. وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في الموضوع احتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل وليس قول مجتهد حجة آخر. الثالث أن أبا داود رجح أنه كانت عندما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي بجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا. وبهذه النكتة يقف الاستدلال لحديث ابن عباس. الرابع أنه مجهول لكن رواية آل البيت ضعيفة لأن آل البيت فيها مجاهيل ومؤلف رحمه الله تسامح فيها. نعم. الرابع أنه مذهب الشافعي فلا يعمل به. ووجد بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير نقل ذلك من مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد بن وضاح. ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة لمحمد بن تقي بن مخلد بقي ويتعجب من ابن السين حين جزم بأن الجواب الثلاث لا اختلاف فيه.

للسلام. سم اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان. نعم نعم نعم قال قال مشهور تزوج إلى انفرط العدة. قال نعم رأيت ما تزوج الآخر. الآخر رجع ذلك ما تزوج الثاني. ما له وجه وما في له وجه. نعم نعم نعم. لا يجوز. لا تبيع أمة على خطأ. لا تزوج طالب من الحق منصور. لا يجوز الصحابة على خطأ أبدا. ولا غيرهم من أهل العلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وقال الحسن نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاث فقد حرمت عليه فسمره حرام بالصلاة والفراق. وليس هذا الذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام. وقال في الصلاة ثلاث لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال ليس عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يندفع طلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم تكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقرب بي إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يبلغ الآخر عسيلته وفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يبلغ الآخر عسيلته وفقه عسيلته. تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم على وهذا محل إجماع إنما يروى عن سعيد المسيب أنه اكتفى بالعقد ولكنها قول مردود بهذا النص. وهو كإجماع من هذا العلم أنه لابد من أمرين كما تقدم النكاح والوطن جميعا. ولو وطئت بعد طلاقها بشبهة أو بزنا لم تحل الزوج الأول أو نكحت بعقد ولكن لم يطأ الزوج لم تحل حتى يجتمع الأمران حتى يحصل النكاح الشرعي مع الوطن. وهذا هو محل المحاق من العلم ما عدا ما يروى عن سعيد المسيب ولكنه قول مرجوح مردود بالنص. واما قول الحسن في انت علي حرام نيته هو قول جيد. الحسن هو البصري هو قول جيد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. اذا قال انت علي حرام قصدك الطلاق صارت طلقه. قال قوم تركوا ثلاثا ولكن الصواب انها طلقه واحده كما نقول في الثلاث بكلمه واحده انها افضل طلقه واحده. فان لم يريد الطلاق صارت ظهارا حرم عليه حتى يكفر كفاره الظهار كما لو قال انت عليك الله في امي. نعم نعم ما تصير يمين فيها لانها هي معلقه كذلك معلقها تعالي إحرام إن كان لدي فلان أو إن دخلت بيت فلان هذه الصلاة تكون إذا قصد معه المطلقة في شرط ظهار المطلقة. نعم ظهار ومعلقة على نيته. قول ابن عمر رحمه الله يعني كرة نية مرة بكلمة يعني بكلمة يعني طلقة واحدة وطلقتين. أما إن طلقتها ثلاثا الظاهر ابن عمر على رأي أبيه لا إن رأي أبيه طلقها ثلاثا بكلمات أو بكلمة الظاهر على رأي أبيه لا يمضيها عليها. لأنه ما وصل لها شيء ما تحل حتى تزوج زوج آخر غير هذا. هذا وجودك عدل. نعم لأن قال أن لم يدخل إلى أول. نعم يعني أراد الجماع ولم يتيسر له. أراد الجماع واتصل بالبرج ولكن ما أولج. نعم نعم هناك العائلة التفريق إلى تحليل الطعام. الطعام حكم اليمين لأن الطعام يحرم ويحل. أما المرأة إذا حرمها له لها كفارة. باب لما تحرم ما أحل الله لك. هذا والطعام لا يحرم بتحريمه له. ما أحله الله لا يحرم بتحريم الناس له كفارة. نعم. حدثني الحسن بن الصباح. نعم. باب لما تحرم ما أحل الله لك. حدثني الحسن بن الصباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلم حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا حد أقوال الله مبلاغي لكن لولا أنه فسر ليس بشيء محرم يعني حتى تكون رواية أخرى مفسرة لأن قال رواية أخرى هو يمين يكفرها وليس بشيء ليس بشيء محرم لها لا يكون طلاقا ولكنها يمين يكفرها على قول ابن عباس هنا وقوى جماعة من العلم وجماعة آخرون يكون ظهارا ولو جمعت أيضا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج العيد يريد قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنه جحش كان يمكث عند زينب ابنه جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفظه ان ايتنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني لألت منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت له ذلك فقال لا باس شربت عسلا عند زينب ابنه جحش ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي لم تحرم ما احل لك الى ان تتوبا الى الله لعائشه وحفصه وإذا سوى النبي إلى بعض أصحابه حديثا بقوله بل شربت عسلا. اللهم صل على سيدنا. حدثنا فر بن عبد البراء حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم الشربة فقلت أنا والله لنحتالن له فقلت لسولة بنت جمعة إنه سيدنو منك فجابنا منك تقولي أكلت مغافي فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه المحلة التي أجد منه لأن المراه هي رائحة الإنزين فهو لا يحب الرائحة الكريهة عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب ولا يحب الرائحة غير الطيبة وعائشة أرادت تنفيره من هذا العسل لأن نحله قد رأى المغافير وإذا رأى العسل رأى النحل المغافير قد تبدو رائحته في عسله يعني هذا من كيد النساء عفى الله عنهم. نعم هذا من خير سنع له ما هذه الريح التي أجد منه فإنه سيقول لك سقتني حفصة ثوبة عسل فقولي له جرست نحن العرف وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك قالت تقول ثوبة والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرته به طلقا منه. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافي؟ قال لا. قال فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حصة شربة عسل. فقالت جرفت نحله العرقطة. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صبية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمنا. قلت لها اسقتي. هذه قصة ثانية، قصة الأولى لزينب وقصة الثانية لحصة حصة. ما لا أحسن ما يقال قصة. نعم نعم. ما جاء سيرة بعد. نعم. وجه التفريق بين من قال أنت حرام بالتعليق ويجعل سفر سنين وهذا يجعل سفر. التعليق قصده المنع، يعني قصده منع. التعليق قصده ليس قصده التحريم، قصده المنع. حرام أكلت على كلمت فلانا، اندخلت على فلان، هذا لا معنى لمنه. والله لا تدخل على فلان، والله لا تكلم فلان. هذا عند جمع من العلم، اختاره ابو العباس بن تيميه وابن القيم وجماعه. اما الجمهور لا يفرقون، واكثرهم ما يفرقون بين لو قال انت حرام اذا كنت كذا، او انت حرام اذا دخل رمضان، لا فرق عندهم. هذا اذا قال انت حرام اذا دخل رمضان حرمت حتى يكفر، لان رمضان ما فيه ملعون، ما فيه ابحاث ومنع. اما ابو العباس بن تيميه وجماعه وهم روي عن جماعة من السلف يفرقون بين هذا وهذا. ولهذا لما نذرت امرأة يقال لها ليلى بنت عجمة أن ما لها صدقة وأن عبيدها أحرار وأن ما لها في كعبة لا تفرقن بين فلان وفلان، بين أراضي لها أفتها ابن عمر وزوجته صفية وزينب بنت سلمة وجماعة أفتوها لأن عليك كفارة مني، لأن مقصودها المنع ما هو مقصودها التقرب. جعلوا الطلاق مثل ذلك. إذا كان هذا في العتق الصدقة وهما محبوبان إلى الله فالطلاق مقبول إلى الله أولى بهذا. هذا مقصود. تحتج أيضا بقول ابن عباس لا طلاق إلا عن وطر، يريد بهذا أن الطلاق اللي عن شدة غضب عن عدم عاقب ما يكون طلاق. هكذا طلاق المكره ليس بطلاق، ليس عن وطر، ليس عن يعني لي قصد رابعا انما مكره مرجع. نعم الجميع يجبن. نعم الجميع يجعلون الاظهار ويجعل الطلاق يجب ما يجعل الاظهار ما يكون على احد النيه من جهه الطلاق. نعم ما عاش يعني. نعم. انتهت من الغيبة إلى الخطاب. نعم. باب لا طلاق قبل نكاح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا. وهذا يفيدنا العلماء ذكروا هذه الأشياء، يفيدنا أن الواجب على الزوج يتحرز من النساء، ولكن لا سيما صاحب الضرات لا يأمنهن إذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن في القمة من الفضل، ومع هذا جرى ما جرى منهن بحقه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للعاقل يأمن النساء أن يكذبن ويقولن أشياء لا حقيقة لها، ولا سيما على جارة يستحلن على جارة ما لا يستحلن على غير الجارة، ويكذبن على جارة غيرة شديدة، فلا يؤمن، فينبغي التحرز من هذه الأشياء. نعم. نعم. باب لا طلاق قبل النكاح. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعبدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس ولم يقل يظهر من القصه ان العسل فيه شيء، يعني شيء يحتمل، ولهذا تاثر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهن، فلولا أن في شيء يحتمل رائحة يعني ظن أن قولهن صدق لما مال إلى ذلك ترك شوبه من حفصة، فلعله كان هناك شيء من رائحة ظن عليه الصلاة والسلام واعتقد عليه الصلاة والسلام أنهن مصيبات. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروه بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وابان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمه وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي انها لا تخلق. لأن الطلاق هو بدل النكاح. إذا قال أنت زوجت فلانة فهي طالق، أو إذا زوجت فلانة فهي طالق، لم يقع شيء، لأنه طلق في غير ملك وعلق قبل أن يملك، فلا يؤثر. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لا ثم طلقتم، إذا نكحتم ثم طلقتم، لعل الطلاق بدل النكاح. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق الا بعد نكاح، ولا عتق الا بعد ملك. جاء هذا في عده احاديث. نعم. نعم. بعض الكلاب يتزوج ويطلقها للخالق. هذه مساله ثانيه غير هذه. وهذه مساله ثانيه، هذه مساله اذا علق الطلاق على النكاح قبل ان يتزوج. اما المساله الثانيه هذه قد يتوهم بعض الناس انها من المتعه. تزوجها من يد الطلاق اذا سافر من البلد او اذا قضى دراسته. الجمهور على حلها لانها ليس من المتعه، المتعه لا بد من مشارطه. المتعه يكون شرط بينهما على يومين او عشر او شهر. هذه المتعه مشارطه، اما هذا في قلبك من نيتك، والنيه معفون عنها، ان الله تجاوز عن ذنبك ما حدث فيها ما لم تعمل او تكلم. نعم. هذا الصواب. نعم. لجعل الجمهور يصبح. نعم. من النصح ان يتبعهم. نعم. ما يقال من النصح ان يتبعهم. لا، ما لزوم، ينبغي لا يخيرهم بشيء. الحمد لله له خيار، إذا تزوج له خيار في الطلاق، حتى لو ما نوى هذا إذا أراد الطلاق. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد وقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي انها لا تطلق. لان الطلاق هو بدل النكاح. اذا قال انت زوجت فلانه فهي طالق، او اذا زوجت فلانه فهي طالق، لم يقع شيء، لانه طلق في غير ملك وعلق قبل ان يملك، فلا يؤثر. يقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لا ثم طلقتم، إذا نكحتم ثم طلقتم، جعل الطلاق بعد النكاح. ويقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. جاء هذا في عدة أحاديث. نعم. ما في الزواج نعم. بعض الطلاب يتزوج ويطلقها للخالق. هذه مسألة ثانية غير هذه. وغير مسألة ثانية، هذه مسألة إذا علق الطلاق على النكاح قبل أن يتزوج. أما المسألة الثانية هذه قد يتوهم بعض الناس أنها من المتعة، تزوجها من يد الطلاق إذا سافر من البلد أو إذا قضى دراسته. الجمهور على حلها لأنها ليس من المتعة، المتعة لا بد من مشارطة، المتعة يكون شرط بينهما على يومين أو عشر أو شهر. هذه المتعة مشارطة، أما هذا في قلبك في نيتك، والنية معفون عنها، أن الله تجاوز عن ذنبك ما حدث فيها ما لم تعمل أو تكلم. نعم. هذا الصواب. نعم. لجعل الجمهور يصبح. نعم. من النصح أن يخبرهم. نعم. ما يقال من النصح أن يخبرهم. لا، ما لزوم، ينبغي لا يخبرهم بشيء. الحمد لله له خيار، إذا تزوج له خيار في الطلاق، حتى لو ما نوى هذا إذا أراد الطلاق عند خروج البلد من يمنعه. نعم. إذا طلق إلا بعد النكاح. نعم. مش هيك ما قال يقع الطلاق. نعم. كيف يكون علق على الزواج؟ فكان هو طلق بعد النكاح، يعني علق إذا تزوجتها فهي طالق. نعم. ولا عشت إلا بعد ملك. إلا بعد ملك. نعم. نكاح من العقد. نعم. نعم. والصواب إذا قال الجمهور لا يصح. نعم. نعم.

صواب لا يقع. اختيار شيخ الاسلام التيمية وابن القيم واخرين من العلم لانه لا عقل له فهو يشبه المجنون، وكونه عاصيا لا يجعل معصيته تحرمه من نساء. العاصي حده معروف وجلده وتاديبه الحد الشرعي، فلا يجمع عليه بين الجلد وبين طلاق وبين فراق النساء. نعم. العقد يعني نكاح العقد. نعم. صفر حمزه يا شيخ قبل التحريم والله. قبل التحريم. يعني قلت يوم واحد. التحريم كان قبل الفتح مكه قليل. نعم. نعم. وقال عقبه بن عامر لا يجوز طلاق الوالد. نعم. وقال عقبه بن عامر. نعم. نعم. نعم. ماذا يقع كثيرا المسوسين في هذا الوقت كثيرون يركب ويطلق ويمشي ويطلق مسوس طالق وهكذا والعلم الله. نعم. يبتلوا بأمر أن يجعلهم كالمجاني إن شاء الله. المسوس اللي ما عنده لوط النفس ما يملك نفسه من أساوس في صلاته في الصيام في وضوءه في بضاعته. سألنا جماعة من الشباب عن هذا عندهم العجيب في هذا نسأل الله السلام. إن قام هو يطلق وإن جالس هو يطلق طالق وهكذا انقيامه وقعوده وفي نومه. نعم. كان يجبر على هذا. وجاء شطه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلوا قال عقوة بن اللهم استعان على الله. نعم. لا يحتاج إلى جهاد. جهاد يتذكر هذا منكر لا يجوز والواجب عليه التقيد بالشرع في وضوءه في طلاقه في صلاته في كل شيء. ومن العلاج الإكرام بذكر الله واللجأ إلى الله في طلب العافية. أما أطباء ما أدري عندهم من أجل هذا، لكن ما نعلم إلا هذا يلجأ إلى الله يسأل ربه العافية يهدي نفسه. نعم. نعم. ثبت تكرار السكران للسكر وثبت انها غير صالح فرض الجنة في الطلاق والنفس. نعم. لو ثبت تكرار السكر من السكران وعلم الناس انها ما في خير وما في صلاح فرض الجنة في الطلاق هذا عذر شرعي للمحكمة ان تفرق بينهما. اقول للمحكمة لان هذا عيب كبير أدخل إلى قتلها. نعم. قوله وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس أي لا يقع لأن الوسوسة تحريف النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي. والعزاء العين موجود؟ نعم. وفي ذلك العين؟ تكلم على عقبة بن عامر. وفي ذلك؟ قوله عقبة بضم العين والسكين قاف بن عامر ابن عابس الجهني بن جهينة بن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن حاف بن قضاعة. وقال أبو عمر سكن عقبة بن عامر مصر وكان واليا عليها وابتنى بها دارا وتوفي في آخر خلافة معاوية. قلت ولي مصر من قبل معاوية سنة 44 ثم عزله بمسلمة بن مخلد وكان له دار بدمشق بناحية قنطرة سنان من باب ثومة. وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر ابن عامر الجهني يوم النهروان شهيدا وذلك في سنة 38. وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان شهيدا أنه قتل أبو عامر لا قال أبو عمر هذا غلط منه. وقال الواقدي شهد صفين مع معاوية وتحول إلى مصر وتوفي آخر خلافة معاوية ودفن بالمقطم. وقال الكرماني عقبة بن عامر الجهني الصحابي الشريف المقري الفرضي الفصيح هو كان البريد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح دمشق. ووصل إلى المدينة سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما قال وإنما قال لا يجب هذا كان كمالي هذا شيء لأن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو من المشروعات نعم إنما المشروع عند قبر النبي السلام عليه فقط عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم ثم ما ذكر عما نقله وإنما قال لا يجب طلاق الموسوس لأن الوسوس حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس. هذا كلام الحافظ هذا من كلام الحافظ بس ما فات ترجمة الله هو محلها ترجمة الله. نعم صلى الله عليك ذكر الموسوس هنا الموسوس يخرج ألفاظ ليس حديث النفس يعني حكم حكم حديث النفس هذا الموسوس بس ما كمل البحث ما كمل البحث لو قال حديثه وإن صرح به فهو حكم حكم حديث النفس لكن أكثر من البحث هذا مراد المراد أن الكلمات التي تقع منه من جنس حديث النفس ما هو مهم مضبوطة يعني نعم وقال عطاء وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط عقبة بن عامر ثبت عنه في الصحيح أن سأل عن ركعتين وأميد على نصف في آخر ثلاث معاوية صحيح عن ركعتين قبل المغرب كنا يفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان قبل صلاة المغرب فقال له السلام ما يمنعك اليوم على الشغل كان منعه الشغل عن كونه يصليها قبل المغرب يعني يأتي وقد اجتمع الناس فيقيم لأن الأمير هو إمام الناس. نعم وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته الفتة إن خرجت فقال عمر إن خرجت فقد بتدت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. هذا احتج به من يقول أن الطلاق المعلق على ملء يقع ولكن الشيء تقييم قيم أجابوا عن هذا بأن ليس بالسريع قد يكون أراد الطلاق والعمر إذا بدأ بالطلاق يعني أنت طارق إن فعلت كذا يعني ما يقع ولو بدأ به رد على ما قال إذا بدأ به إن كان قال أحد قال هذا القول فلا فرق عنده بين أنت طالب إن قمت أو إن قمت ثاني طالب سواء بدأ بالشرط أو بدأ بالطلاق الطلاق معلق لأن كلام واحد متصل. إذا قال أنت طالب وإذا دخل رمضان تقيد أو قال إذا دخل رمضان فأنت طالب قدم الشرط كله واحد لا فرق بين التقديم والتأخير. نعم. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فضعت لي طالب ثلاثة يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلق الشرك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلق جعل ذلك في دينه وأمانته. هذا كلام مضبوط كلام الزهري كلام مضبوط رحمه الله. نعم. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيه كنيته وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالب ثلاثا يغشاها عند كل فهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال إيه وقال وقال وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالب ثلاثة يغشاها عند كل فهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه. نعم لا أقول بأن الثلاث ثلاث نعم. قال الحسن إذا قال في الحقيقة أهلك نيته إيه له نيته إن أراد الطلاق هو طلاق إن أراد أنها تذهب عندهم مثل ما قال النبي كأن ما يسري أهل إلا بالأهلك فهو على نيته. نعم. وقال ابن عباس الطلاق عن وطن والعتاق ما أريد به وجه الله. هذا كلام عظيم. نعم رحمه الله. نعم عن وطن أن قضى حاجة يعني عن رابع يخرج المكره هو يخرج الغضب فإنه لم يطلق عن وطر بل عن إرجاء. نعم. العتق يعني ما يكون له أجر العتق إلا إذا كان أراد به وجه الله. هذا وقال الزهري كلم على هو طار من هارو من العين ابن عباس طار لو عوضا حديث هذا المؤلف رحمه الله غريب يعني حديث هذا ما جاء نايك بسان جيد وفي عقل معا ثلاثة أن نبتع الشيخر وأن نبتع الفيق وصنع التبلغ غير ذلك وآية عليه وذكرها هنا فذكر العيني حديث عائشة مقصود الصواب مثل ما جاء الحديث لا طلاق لهذا ولا هذا معتوف ضعيف العقل ما يعد مع العقلاء مجنون لكن لا يصرع معتوف مجنون لا يصرع والنهي معروف قد يطلق في نومه كثير والعجب انه يوجد من يسال الان اذا طلقته في نومه يسال هل يقع الطلاق؟ نعم ما يقع الطلاق النهي بلا شك نعم. وأما الصبي هو محل نظر. وظاهر الحديث لا يقع لأن العقل ضعيف قد يقدم على الطلاق غير البصيرة. النبي قال حتى يبلغ حتى يدرك. وبعض العلم علقوا في عقل إذا عقل مميز يقع الطلاق وفي هذا نظر. طلاق الصبي نظر لأن ظاهر الحديث يمنع ذلك. كما أن لا يعلم الأمور الأخرى ولا يعتق تعتق عميده لإضعاف تصرفاته فكيف يفرق بينه وبين زوجته؟ نظر والله أعلم والأقرب لا يقع إلا إذا بلغ. نعم لظاهر الحديث وللمعنى أيضا. نعم باب نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن زراره بن ابي اوفى عن زراره بن اوفى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. الحمد لله الحمد لله. نعم. وقال قتاده اذا طلق فيه. ومن هنا اخذ العلماء انه اذا طلق في نفسه عزم على الطلاق لا يقع الطلاق حتى يتلفظ او يكتب. ما دام في نفسه لا يقع الطلاق. نعم. ولا يقع العتق حتى يتكلم. نعم. يعني لو عزم على الطلاق ولم يتلفظ لا يقع فيه. لا. نعم. لو جاء كان عاميا وجاء الى الاسلام وطلق طلق زوجته فنصحه ثم رجع. ما يقع لأن الكتب معناه توكيل مثل التوكيل. اكتب طلاقها كان قال وكلتك في طلاقها اللي يفتي في هذا هو الأظهر أنه لا يقع لأن ما تكلم طلاق قال اكتب مثل طلق مثل قال لا طلق ما طلق هذا يقع. نعم. كافر عزم على الإيمان يا شيخ ولم يتكلم وما تقرأ ما يصير ما يصير مؤمن حتى يتكلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما أدرك يعني ما استطاع. لا لا ما يصير شيء إلا إذا كان ما يتكلم أخرس وعزم على دخول الإسلام بقلبه ونيته فهو على ما عزم عليه إذا كان عاجز على كلام فالأخرس. نعم. لو كتبه ومثل نعم لو كتبه ومثل فقط أخرس يعني لا نعم ما كتبه ومثل فقط ما أدري. نعم نعم نعم أقرب عندي والله أعلم أنه لا بد من نطق إذا كان ينطق العلماء صرحوا بأن لا ينطق لكن كافر. والنبي قال حتى يقول حتى يقول لكن ما قال. نعم وش اللي معنى ما يتكلم نعم نعم ثقة لا لا يقول كافر كتب الشهادتين هذا قصدك يا محمد. نعم كتب الطلاق ومن الفضل قصدك هذا قصد الطلاق ولا الإسلام الطلاق. لا لا يقع الطلاق إذا كتب الطلاق يقع الطلاق. نعم مثل لو كتب الدين أو كتب غيره من الحقوق. نعم نعم والله إلا لو الطلاق وأخرس وأشار ما يدعى ذلك الإشارة تقوم مقام الكلام لو نشار مع النية. نعم نعم يقول هكذا ولا يشير شيء يعرفون يفهمون أصلا. نعم نعم نعم. وقال قد ما يقع إلا قال هي طالق وطلقتها أما قال أريد ما يقع سواء في مجلس ولا مو في مجلس جماعة يعني ولو وحده. نعم وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء. حدثنا حفص وحدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى عن شيء حديث معك قطعه ها قطعه بعد شيء لا بعد باب بعد باب تم. نعم نعم ان رجلا من اسلم عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنى فاعرض عنه فتنحى عن الشك الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات فدعا فقال هل بك جنون هل احصنت؟ قال نعم. فامر به ان يهدم بالمصلى فلما ادلفته الحجاره الجبل حتى اريد بالحره فقتل. هذا ما استقدم. نعم. حدثنا ابو جمال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ناداه فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنى يعني نفسه فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال له ذلك فاعرض عنه فتنحى له رابعا فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعا فقال هل بك جنون؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد احسن. وعن الزهري قال فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال كنت في مضجما ووجدناه بالمصلى بالمدينه فلما ازلفته الحجاره جلد حتى ادركناه بالحضره فرجمناه حتى مات. رحمه الله. تكلم فيه ولا قد قدم؟ تكلم فيه ولا؟ على جمش قوله جمدة تسجل بي ومين وبذلك أي أسرع هالبة. هذا تكلم فيه على الحديث. إيه لما أزقته تكلم عين فيه تكلم عين فيه قوله فلما أزلقته الحجارة بالدال المعجمة وباللام والقاف أي أخلقته يعني بلغ منه الجهد حتى قلب فيقال أي أصابته بحدها فعقرته وذلق كل شيء حده وذلق كل شيء حده. قوله جمز بالجيم والميم والزاي أي أسرع هارب من القتل. قال جمز يجمز جمزا من باب ضرب يضرب. انت بس. نعم. لا لا لا لا لا المؤلف يعني هذا رحمه الله بسط يعني كتبه من شرح الصدق. نعم رحمه بسط بالطلاق أكثر من غيره. لا نعم نعم نعم تكلم على حديث معاذ حميد. الحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي أقر بالزنا طويل ذكرها من طريق يوسف عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر وسيأتي شرحه سوف في كتاب الحدود. والمراد منهما أشار إلى ذي مستردمة من قوله هل بك جنون فإن مقتضاه أنه لو كان مجنونا لم يعمل بإطراره. ومع الاستفهام هل كان بك جنون أو هل تجد سارة وتفيد سارة وذلك أنه كان يستفاد من هذا أيضا أن من جاء تائبا يعرض عن لعله يرجع ولعله يستتب بستر الله ولا يحتاج إلى ذلك لأنه أعرض عنه الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء تائبا نادما خائفا. نعم. وذلك أنه كان حين المخاطبة مخيطا ويحتمل أن يكون وجه له خطاب ومراد استفهام من حضر ممن يعرف حاله وسيأتي وقت ذلك إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث حديث ابي هريره في القصه المذكوره اوردها من طريق شعيب عن الزهري عن ابي سلمه والسعيد بن المسيب جميعا عن ابي هريره وسياتي شرحها ايضا في الحدود. وقوله في هذه الروايه ان الاخر قد زنى فتح الهمس وفتح القائم معجبه اي المتاخر عن السعاده وقيل معناه الارذل. جزاء الرجل عني يا الله تعالى. رجل عنده زوجتان ومثلا يقول إذا سئل عن أنا يقول هي مطلقة وهو يقصد أنها هي مطلقة كيف الحكم؟ هو خايف من ضرر الأخرى يقع عليها الطلاق. يقع عليها الطلاق إذا قال هي مطلقة يؤخذ بقلبها. يسألونه يقول هي مطلقة يقول مطلقة يؤخذ بقلبها إذا ثبت عليه هذا يؤخذ. نعم يؤخذ في الحكم. يقول أنا ما نويت ولا ما قال ولا ما نوى ما قال ما دام صرح بالطلاق. نعم. الله تعالى.

يعني أن ترجع إلى الكفر بعدما هداها الله للإسلام بأسبابه، قد يعني قد يهجئها إلى أن تكفر فتحرم عليك. نعم. نعم. إيش معنى أن لا يقيم بحق؟ يخاف أن لا يقيم بحق الأولى. يعني إذا يخاف حدود الحقوق فوق الله جل وعلا. نعم. نعم. نعم. إذا طلق على شيء من المال يجوز الرجعة بعدين. يجوز من شحن جديد. تحرم عليه. تبين من. بينونة صورة إذا طلق طلقة واحدة بينونة صورة. لا يعني. مثل اللي خالد في العدة طلقة واحدة وخالد من العدة. الحدة من شحن جديد يا رجل بالعودة إليه. إيه؟ إذا كان الطلاق واحدة أو ثنتين. أما إذا كان الطلاق الأخير هو آخر الثلاث. لم تحل لها الا من بعد الزوج. ولو كانت مستأذنة. نعم. ولو كانت مستأذنة عند الزواج. ولا مستأذنة. هو هنا زواج الا باذن. نعم. نعم. الله لا يتابع فيما عند انت. عندنا من؟ عندنا من؟ سند. حدثنا زرد جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن حكيمة عن ابن عباس أحد الرواة في الشارع عليه من أراد بقول لا يتابع عكرمة ولا الأزهر ولا من قوله لا قال لا يتابع ما تعرض له نعم قال إن غرب يعني غرب إن عكرمه وإلا أحد هو لا قبله. قال أبو عبد الله والبخاري قوله لا رجال فيه أبن عباس أي لا رجال وزوج جميل على ابن عباس في هذا الحديث. يعني شيخ المؤلف أشهر يعني بعض الناس يوصله عن عكرمه على قول يوصله عن عكرمه وهو صلح. نعم. فأرسله غيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة ولهذا أخذه برواية خالد عن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا وبرواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب موصولا ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصول. نعم. نعم. قول البخاري ولم يكن قول لا يحل حتى تقول لا. هذا طاووس. هذا طاووس. هذا طاووس. نعم. يعني بعض السبهاء يقول ما يصير في قل إلا إذا قالت لا أغسل لهم جنابة. أبطل الجنابة ولا يعني لا أمكنه من نفسي أو إن مكنته لا أغسل من الجنابة. لكن معناه كناية. إني لا أوكله من الوقت. المقصود إذا شاءت حال بينهما ولو هو عنده ولو عند هذا ولو هو في الجامعة. نعم. هذا قول جماعة من العلم وعن العباس ليس بطلاق ليس بجيد. أو ليس هذا بجيد ولا الجمهور أولى لا يحسب لأن اللي قال طلقها تطليقة تصرح. نعم. لكن مثل هون يطلق واحدة أو ثلاث. لا ما ينبغي أن يطلق بشارة. السنة واحدة. قل بعض الفقهاء له طلق هذا وكذا ليس له وجه. لأن قد ترجع قد يغير الله الحال شد إلى هذا. ولهذا النبي قال طلقها تطليقة قيدة. لأن الحال قد يغيرها الله بعد ذلك. فلا يسد الطريق على نفسه. نعم. عند هذا تعتقد عند